آية 90 سورة سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. آية 90. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الأصحاب يقولوا آمنت إنه لا إله إلا الذي إنه بدل أنه يبقى إنه. دول الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف الكوفيون مع عاصم عاصم وباقي القراء يقولوا آمنت أنه. فضل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم. الآن في وكين وجه المد وجه التسهيل. وجه المد زي ما قرأوا الآن، وطبعا وش حيقرأها الآن هو السوسي، لكن الوجه الثاني الآن الآن بالتسهيل بغير المد الآن. يلا فاليوم ننجيك ببلدك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هنا نهاية الربع في العبد المدني، يعني ثلاثة أرباع الحزب في هذا النقطة في العبد المدني، بخلاف العبد الكوفي ثلاثة أرباع الحزب قبلها بعدة آيات. فاليوم ننجيك يعقوب يقرأ فاليوم ننجيك ننجيك يعقوب فاليوم ننجيك ببدنك. يلا ولقد بوأنا بني إسرائيل. بلاش إسر، لا ما فيش قلقة إسرائيل، إنما إسرائيل دي خطأ شائع، السين ليست مقلقلة، سين ساكنة بغير قلقلة. إسرائيل إسرائيل مش إسرائيل إسرائيل. يلا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبرأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. نعم. فإن كنت في شك يا من تشك، كلام هنا غير موجه للنبي وعشان كده النبي قال لا أشك ولا أسأل، يعني خرج نفسه منه لما نزل هذه الآية قال لا أشك ولا أسأل، يعني الكلام غير موجه للنبي، موجه للشاك اللي في قلبه شك. يعني فإن كنت في شك يا من تشك مما أنزلنا إليك، وخاطبه بإيه؟ بخطاب الحاضر لبيان شدة القرب صلى الله عليه وسلم، ما قالش مما أنزلنا إليه، لأن فيه نوع من الغيبة والغيبة دليل الحجاب، لكن كلامه إليك لبيان شدة القرب والعناية والرعاية به صلى الله عليه وسلم، وأنه في عين الله، ومن كان في عين الله كان أقرب ممن كان على عين الله سيدنا موسى على عينه ولتصنع على عيني، وسيدنا محمد قال فإنك بأعيننا، ففي مقامات مختلفة. يلا يا سيدي. فسل الذين يقرؤون. فسل بدل فاسأل، فسل المكي والكسائي وقلب يروى كده المكي والكسائي وقلب، فسل الذين يقرؤون. يلا يا فندم. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وهذا الكلام أيضا النبي خارج عنه صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام موجه لمن في قلبه شك أو كذب، والنبي وإمام الموقنين وإمام المؤمنين وإمام الأنبياء والمرسلين، فهو أبعد ما يكون عن هذا صلى الله عليه وسلم. يلا يا إن الذين عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. نعم، كلمة ربك لا يؤمنون، هكذا معظم القراء يقولوا كلمته، المكي والبصريان والكسائي لو وقفوا عليها يقفوا بالهاء يقول كلمة، وباقي القراء يقفوا عليها بالتاء يقولوا كلمة، أما المدنيان وابن عامر فيقرأوها بالجمع إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، كلمات ربك هكذا بالجمع المدنيان وابن عامر. يلا يا سيدي. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نعم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يبقى هنا دليل أن الإنسان مختار، لأن لو كانوا غير مختارين لكانوا مجبورين على الإيمان، فوجود الكفر والمعصية دليل الاختيار. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، كأن الله أراد ألا يكونوا مكرهين، أراد أن يكونوا مختارين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت عنهم لا خاضعين، يعني إن نشأ أجبرناهم فظلوا خاضعين، ولكن شئنا أن نخلقهم مختارين، ثم بعد ذلك نسألهم عن اختيارهم فنعاقب من نعاقب ونوفي أجر من وفق لاختيار الطاعة. فهذا دليل على الاختيار، ويرد على أهل الجبر والتسيير، هذه الآيات ترد عليه بوضوح. ولو شاء ربك لأجبر الخلق أجمعين فآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن شاء أن يختاروا فخلق لهم إرادة واختيار، فلما جعلهم مريدين مختارين، وكل نعمة لابد أن تسأل عنها، فسئلوا عن نعمة الاختيار فكان فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه القضية الجبر والاختيار قضية شغلت العالم قرون عديدة، وحلها القرآن في عدة آيات معدودة أفضل من المناقشات الكثيرة التي قد تزيد الأمر غموضا. يلا يا سيدي. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يعني التوفيق يكون بإذن الله، فإذا اختارت النفس الإيمان تكون موفقة، فالتوفيق بإذن الله وبخلق الله. ونجعل الرجس بالنون هكذا، ونجعل الرجس قراءة شعبة، وباقي القراء ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. نعم. وما نغني الآيات والنذر أن قوم لا يؤمنون. قل انظروا بكسر لام، قل للتخلص من الساكنين بالكسر. قل انظروا عند عاصم وحمزة ويعقوب، باقي القراء يتخلصوا بالضم، يقولوا قل انظروا قل انظروا. يلا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نعم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، فذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. نعم. ثم ننجي رسلنا، في قراءة يعقوب، ثم ننجي رسلنا. أبو عمرو يقراها ثم ننجي رسلنا، رسلنا بتسكين سين، رسلنا. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، بقراءة حفص والكسائي ويعقوب، ننجي المؤمنين. باقي القراء ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يلا يا سيدي. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. نعم. في الآية اللي هي كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، دي ثاء ثمن نصف الربع. يلا يا سيدي. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. نعم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين. نعم. الكلام هنا موجه للنبي على سبيل استمر على ما أنت عليه، وموجه لغيري على سبيل إنشاء ذلك. يعني ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فالنبي لم يدع من دون الله ما لا ينفعك. فلما ينزل النهي على الملتزم بالنهي معنى استمر على ما أنت عليه. أما من لم يكن في هذه الخصلة فعليه أن ينشئ هذا النهي. يلا يا سيدي. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. نعم. وهو في القراءة الثانية وهو بتسكين الهاء. يلا. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. نعم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. نعم. يلا يا سيدي. سورة هود سورة مكية، وهي سورة نزلت بعد سورة سيدنا يونس بنفس ترتيب وردها في القرآن. سورة مكية وهي السورة 11 من أول المصحف، آياتها 123 آية في العبد الكوفي و 121 آية في العبد المدني. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. أيوة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ليه كده؟ فضل ليه بتقلقل الضاد؟ فضل فضله فضل فضل فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. المدنيان والمكي والبصري يقول فإني أخاف عليكم. يلا يا شيخ. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. نعم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم. إنه عليم بذات الصدور. سبحانه وتعالى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم.